بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الرواية الثانية المستدل بها على قول المشهور، وهي رواية الحسن ابن صالح الثوري. هذه الرواية واردة في الوسائل في الجزء الأول صفحة 160 الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 8. قال: وعن محمد بن يحيى، يعني الشيخ الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وبالأمس تكلمنا في سند هذه الرواية، وقلنا أنها ضعيفة بالحسن بن صالح الثوري الذي قال عنه الشيخ الطوسي في التهذيب: زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته، وأهمله الآخرون. إذن الرواية ضعيفة السند، والقول بأن الرواية يمكن أن تنجبر بعمل الأصحاب إذا بنينا عليه فهو لا يتم في هذه الرواية، لو بنينا عليه وسيأتي ومرت مناقشة ذلك. لماذا؟ لأنه لا نجزم بأن مستند المشهور هو هذه الرواية لوجود روايات أخرى، فحينئذ الرواية ضعيفة السند. هذه الرواية الشيخ الحر صاحب الوسائل نقلها عن الكافي، ثم قال: ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن أحمد عن ابن محبوب. وهذه الرواية من الشيخ نقلها الشيخ الحر في التهذيب عن التهذيب. وفي الاستبصار توجد زيادة في هذه الرواية لم يشر لها الشيخ الحر. هذه الزيادة في بداية الرواية، نقرأ لكم الرواية المنقولة في الوسائل ثم نشير إلى الزيادة. الرواية المذكورة في الوسائل قال عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا كان الماء في الركي البئر كرا لم ينجسه شيء، إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيء. قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف، ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها، بدون ذكر بعث ثالث. ثلاثة أشبار ونصف العمق في ثلاثة أشبار ونصف العرض. لكن في الاستبصار توجد زيادة في بداية الرواية، الزيادة هي ثلاثة أشبار ونصف طولها في، هذه الزيادة ثلاثة أشبار ونصف طولها في، فتكون الرواية ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها. وفي هامش الاستبصار يقول ان الرواية غير مشتملة على تلك الزيادة في النسخة المخطوطة من الاستبصار بخط والد الشيخ محمد ابن المشهد صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف. هذا الهامش يشير الى انه حتى في الاستبصار هذه الزيادة موجودة في بعض النسخ، وإلا في النسخة المخطوطة المصححة المخطوطة بخط والد الشيخ محمد ابن المشهدي المصححة على نسخة المصنف الشيخ الطوسي، هذه النسخة المخطوطة المصححة على نسخة الشيخ الطوسي، هذه النسخة لا توجد فيها هذه الزيادة. هذا ينفعنا، ينفعنا الآن في كلام في الرواية. وجامع حديث الشيعة في الجزء الثاني صفحة 25 الحديث 1184 أشار إلى الزيادة في الاستبصار، وعبارة صاحب جامع حديث الشيعة أنقل لكم إياها هنا على الصبورة حتى تعرفون مصطلحه وطريقته في الإرجاع للروايات. قال صفحة 25 الجزء الثاني، قال 1184 هذا الرقم إذا راجعتم يشير إلى تسلسل الحديث ضمن التسلسل الكلي للأحاديث، يعني من الجزء الأول. ووضع بين قوسين رقم 2، هذا الرقم يشير إلى تسلسل الحديث في الباب، فهو الحديث رقم 2 في الباب. شلون احنا الآن قلنا في الوسائل الحديث رقم 8، رقم 8 وين؟ في الباب. حديث رقم 2 هذا رقم الحديث في الباب. كافي 2 كاف 2 الجزء الثالث، هذه كاف 2 الجزء الثالث، يعني الكافي صفحة 2 من الجزء الثالث. ما يذكر صاحب جامع حديث الشيعة الصفحة بقرينة ذكرى للجزء وقبلها رقم، فهذا رقم الصفحة كاف 2 الجزء الثالث. محمد ابن يحيى، هذا شيخ الكلين، عن تبولي زين شوي تهذيب أربعمية وثمانية الجزء الأول، يعني هاي الرواية موجودة في التهذيب صفحة 408 في الجزء الأول. خط استبصار صفحة 33 الجزء الأول، خط أحمد ابن محمد. شنو أحمد ابن محمد؟ يعني الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار يرويها عن أحمد ابن محمد عن ابن محبوب. هنا ليش يجي يسوي صاحب الجامع؟ السند مشترك من أحمد ابن محمد، الفارق وين؟ إن الكليني في الكافي يرويها عن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد، الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار يرويها عن أحمد بن محمد مباشرة. واضح؟ فلما يقول لك محمد بن يحيى عن تهذيب كذا يقصد عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن ابن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام. شو أنت تقول للسنة صاحب جامع حديث الشيعة ينقل الرواية عن الكافي وعن التهذيب وعن الاستبصار. الكافي سنده ما هو؟ محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد، هاي عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري. التهذيب والاستبصار يأتي السند الذي بعدهما، يعني الشيخ الطوسي يرويها عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله. هذا ما يتعلق بذكره للسند والأجزاء والصفحات. نجي للمتن، شوفوا المتن قال يعني الإمام الصادق قال إذا كان الماء في الركي يعني بالبئر كرا لم ينجسه شيء قلت وما الكر هل نكتب فوق وما الكر قال يعني مو وما الكر ها وما الكر وما الكر تأكدوا من هذا كم الكر أو الكر المعنى واحد شو اللي خلى قال تقول شوف ايش خلى صاحب جامعة الشيعة فتح قوس ثلاثة أشبار ونصف طولها في تقول زين خا صاع سد القوس ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها شو أنت بولي ثلاثة أشبار ونصف طولها في صاع يعني هاي الزيادة التي بين قوسين في الاستبصار وما ترك بدون قوسين يعني الرواية المروية في الكافي والتهذيب ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها هذه الرواية المنقولة في الوسائل في الوسائل هذا المقطع ثلاثة أشبار ونصف جمع هذه مع الزيادة بين قوسين هذه قاعد أقول هذه الرواية هذا المقطع ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها هذا المنقول في الوسائل وهو منقول عن الكافي والتهذيب جامع حديث الشيعة نقل الرواية أيضا عن الاستبصار خوب لأجل التكرار ما قال هكذا متن الرواية في الكافي والتهذيب وهكذا هو متنها في الاستبصار أضاف الزيادة بين قوسين وأضط رمز الاستبصار اللي هو صاع استبصار واضح هذا الزيادة إذا كناها تبقى الرواية ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها إشارة إلى أن من خلصا وبين قوسين هذه الزيادة موجودة فقط في الاستبصار هذه طريقة من طرق جامع حديث الشيعة وتأتينا تطبيقات أخرى من طرقي يعني كنت أتمنى تجيبون الكتاب ما بي أشيله فعلى كل حال كتبت لكم إياها على الصبورة حتى تعرفون طريقة جامع حديث الشيعة طبعا هم مو بسهولة الإنسان يعتاد عليها إذا مو مران عليها لكن هو أدق في النقل من صاحب الوسائل على كل حال نعود الرواية في الكافي والتهذيب لا تدل على رأي المشهور وإنما تدل على رأي المشهور صراحة بحسب نقل الاستبصار إذ قال في الاستبصار ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها وتقريب الاستدلال بناء على ما في نسخة الاستبصار واضح لأننا حينئذ لدينا ثلاثة أبعاد ومن الواضح أن الرواية تتحدث عن شنو عن شكل مكعب قاعدته مربعة وحجمه يستخرج رياضيا بضرب الطول في العرض في العمق، وضرب الطول في العرض في العمق نتيجته توافق ما يقول به المشهور، لأن مرة الطول الجاد هنا 3.5 في العرض الجاد 3.5 في العمق الجاد 3.5. قلنا نتخلص من الأعداد الصحيحة 2 في 3، يعني نضرب المقام في العدد الصحيح زائدا الباص تكون نتيجة 7/2 في 7/2 في 7/2 ويساوي المقام 2 في 2 4 في 2 8. 7 في 7 في 7 يساوي 343. إذا قسمت 343 على 8 تطلع النتيجة 42. وشنو وش يزود؟ يزود 7/8. وهذه النتيجة هي ما يقول بها المشهور. هذا يتم على ما ذكر من أبعاد 3 بحسب نقل الاستبصار. لكن هذه الزيادة لم ترد في الكافي ولم ترد في التهذيب، بل ولم ترد في بعض نسخ الاستبصار كما هي النسخة المخطوطة بيد الشيخ محمد بن المشهدي والمصححة على نسخة الشيخ الطوسي، فالزيادة ساقطة. لماذا ساقطة؟ لماذا تسقط؟ لماذا لا نقول بأن الخطأ في من أنقص في الكاف والتهذيب وبعض نسخ الاستبصار؟ ساقطة قيل إن سقوطها لوجهين. الوجه الأول كما قال السيد الخوي رحمة الله عليه أنه لابد، قال لابد من حمل الزيادة على سهو القلم، فإن الكافي الذي هو أضبط الكتب الأربعة والتهذيب الذي هو لنفس الشيخ غير مشتملين على الزيادة المذكورة، بل هي غير موجودة في بعض نسخ الاستبصار. وهذا الكلام مع كونه مضاف له أشياء لكنه يعتمد على قضية إن الكافي أضبط الكتب، وإلا إذا أخذنا بنظر الاعتبار التهذيب مع الاستبصار فحينئذ تكون الرواية لابد أن نبحث عن وجه آخر لترجيح النقص الموجود في التهذيب أو الزيادة الموجودة في الاستبصار. لكن عمدة هذا الوجه أنه يشير إلى قضية، إلى أضبطية الكافي على الكتب الأربع. هذه الدعوة بعرضها العريض هكذا في كل مورد مورد تحتاج منا إلى وقفة، ليس هنا محل ذلك، سيأتي إن شاء الله، سيأتي في محله. نشير إلا أن هذه الدعوة لا يمكن التسليم بها بهذا النحو العريض من الإطلاق. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، عفوا هذا وجه ليس لتقديم النقيصة وإسقاط الزيادة، لا، في معالجة هذه الزيادة والنقيصة يوجد وجهان. وجه يقول نقدم الرواية التي فيها نقص، يعني نقدم رواية الكافي والتهذيب على رواية الاستبصار لأضبطية الكافي، وربما نضيف لها أن نفس الشيخ قد نقلها ناقص مرة ومع زيادة مرة، فهذا يرجح كفة النقيصة، يرجح كفة الكافي. هذا وجه. لكن يوجد وجه في مقابل ذلك. قد يقال ان الترجيح لصالح نسخة الزيادة وليس لصالح نسخة النقيصة. قلنا انه لماذا سبب السقوط؟ ليش سقط الرواية؟ قلنا لوجه. لا عسب بطلت انا. العباس قلت هذا الوجهين لمعالجة الرواية. هذان وجهان لمعالجة التعارض بين الزيادة والنقيصة. الوجه الأول لصالح النقيصة بإسقاط الزيادة، لأن الكافي أضبط، ولأن الشيخ الطوسي بنفسه لم يروي الزيادة في التهذيب. يوجد وجه آخر معاكس يقال فيه أن الترجيح لصالح نسخة الزيادة، وبالتالي يتم استدلال المشهور بهذه الرواية لولا ضعف السنة طبعا. لماذا؟ لأنه قيل إذا تعارضت أصالة عدم الزيادة مع أصالة عدم النقيصة فتقدم أصالة عدم الزيادة، يعني الزيادة الموجودة في الاستبصار موجودة في الرواية لأن الراوي لا يزيد من نفسه لا عمدا، لأن المفروض أنه ثقة، ولا سهوا لأن الأصل هو عدم الزيادة. الأصل في المتكلم ألا يزيد، متكلم ينقل كلاما عن غيره ألا يزيد في كلام غيره. الزيادة عرفان أبعد من النقيصة. أن يزيد إنسان على ما سمعه من عنده أبعد من أن ينقص في نقل ما سمعه. الإنقاص أهون من الإزادة، والإزادة أبعد. جنابك أنت الآن تنقل لي كلام عن شخص، واضح؟ بعيد أن تزيد، لكن ممكن أن تنقص، تنسى بعض الكلام، لكن أن تختلق كلاما من عندك زائد على ما تكلم به من سمعت عنه هذا أبعد. نتكلم عن فقه طبعا يخطئ، نتكلمنا عن خطأ لأنه المفروض الإزادة عمدا خلاف الوثاقة، لكن قد تقول يخطئ ويزيد. نقول مع ذلك الطبيعة تقتضي أن الخطأ في النقيصة أهون من الخطأ في الزيادة، والخطأ في الزيادة أبعد من الخطأ في النقيصة. هو النسيان يقتضي الأولين شيخ؟ النسيان يقتضي أن تنقص. يقتضي زيادة ولا؟ لا لا، النسيان لا يقتضي الزيادة. الزيادة ليست نسيانا، الزيادة اختلاقا. لا تتوهم في الاختلاق غير أنك تتوهم في إنقاص بعض الكلام. لا بس ترى ينسى نص الكلام. لا أنا ما أتكلم عن أصل الكلام، أصل الكلام موجود، لكن نتكلم زيادة في الكلام. أجاء بزيادة في الكلام وزيادة مختلقة. العرف حاكم أن الإنسان ممكن أن ينقص بكلام من نقل عنه، لكن أن يزيد عنه إلا أن يكون متعمدا. مخطئ يخطأ أحيانا، ما أقول أبدا لا يحصل ذلك، أبدا لا يحصل ذلك، لكن يحصل أحيانا في مقابل النقيصة التي تحصل عادة وكثيرا، واضح؟ فأصالة عدم الزيادة إذا تعارضت مع أصالة عدم النقيصة تقدم أصالة عدم الزيادة. والنتيجة إن الزيادة الموجودة في الاستبصار هي التي تقدم، لأن أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة. لا يرد على ذلك بردين. الرد الأول هذا طبعا الرد، هذا الرد، هذه أصالة عدم الزيادة وعدم النقيصة، والرد عليها سيال ما مختص بهذه الرواية، لكن بعض الرد يختص بهذه الرواية. طبعا هذه قاعدة أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة سيالة، لكن أصالة عدم الزيادة نأخذ بها في موارد وهنا لا تتم. لماذا لا تتم؟ وأيضا قد تكون موارد مشابه لهذا المورد. أولا إن أبعدية، هذا الرد سيد الصدر رحمة الله عليه، إن أبعدية احتمال الزيادة من احتمال النقيصة ليس مضطردا حتى مع تساوي الروايتين في الضبط. وذلك يعني إذا قلنا إن الكافي والتهذيب من جهة الضبط بنفس رتبة الاستبصار، إذا قلنا بأن الكافي الضبط لا نصل إلى هذه المرحلة، تقدم شنو؟ نسخة النقيصة. إذا مع التساوي فليس دائما تجري أصالة عدم الزيادة. لماذا لا تجري دائما؟ لأن بعض الزيادات تعتبر قريبة من الذهن بحسب المناسبات الارتكازية، ليس كل زيادة بعيدة وأبعد الاحتمال فيها أبعد من احتمال النقيصة، بعض الزيادات قريبة من الذهن حسب المناسبات الارتكازية بحيث ان الذهن ينساق لها بالتداعي، فهذه الزيادة لا تكون أبعد من النقيصة، ينساق لها بالتداعي، وهذه الزيادة لا يكون احتمال الخطأ في نقلها أبعد من احتمال الخطأ في ترك نقلها. ومقامنا في هذه الرواية من هذا القبيل، لأن انتقال الذهن إلى فرض الطول بعد فرض العرض والعمق قريب من المناسبات العرفية المركوزة، فهنا في هذا المورد ليس احتمال الزيادة بأبعد من احتمال يعني قرينة أصالة عدم الزيادة لا تقدم هنا على أصالة عدم النقيصة، لأن احتمال الزيادة، احتمال خطأ الراوي في الزيادة ليس أبعد من احتمال خطأ الراوي في النقيصة، لأن الزيادة من الأشياء التي ينساق إليها الذهن بحسب المناسبات العرفية المركوزة، عندما يذكر الطول والعرض، العرض والعمق قد ينساق الذهن إلى ذكر الطول وأنه مساو لما ذكر من بعدين. هذا أولا، ويؤيد ذلك قبل ثانيا، ويؤيد ذلك أن هذه الزيادة أنقصها نفس المزيد، بحيث أنها وردت في بعض نسخ الاستبصار ولم ترد في الكافي ولم ترد في كل نسخ الاستبصار، فلعل من أزاد فيها سواء كان الشيخ أو بعض النساخ نتيجة أن ذكر العرض والعمق ينساق معه الذهن لذكر الطول. هذا أولا. وثانيا، لو سلم أن أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة وفي كل حال، لو سلم ذلك فهذا يتم لو علمنا أن الشيخ الطوسي في الاستبصار قد نقل الزيادة. يعني نجزم بأن هذه الزيادة مقصودة للشيخ الطوسي وليست من سهو القلم، وهذا لا يمكن الجزم به. لماذا؟ لأن نسخ الاستبصار بنفسها مختلفة، ومع هذا الاختلاف لا يحصل لنا الوثوق بأن ما نقل في الاستبصار هو مقصود للشيخ الطوسي رحمة الله عليه. وعليه النتيجة أن هذه الزيادة غير ثابتة، وإذا كانت غير ثابتة فيحتمل جدا أن الرواية تتحدث عن بعدين. ومرارا ذكرنا أن ذكر البعدين قرينة على أن المراد جسم اسطواني مدور وليس جسما مربعا. وإذا كانت الرواية تتحدث عن جسم اسطواني فستكون النتيجة بخلاف ما يريده المشهور. لماذا بخلاف ما يريده المشهور؟ لأننا حينئذ نستخرج مساحة هذا الجسم الاسطواني بأي قانون؟ بقانون نصف القطر في نصف المحيط في العمق. القطر كم هنا؟ تبول زين، القطر كم هنا؟ هو الذي أشير إليه بالعرض، وسيأتي لماذا. والعمق الجد 3 أشبار ونصف، القطر 3 أشبار ونصف، والعمق 3 أشبار ونصف. فنطبق الصحيح، نصف القطر في نصف المحيط في العمق. سؤال، المحيط كم؟ 3 أضعاف القطر. ايش قد هو القطر؟ يعني المحيط ايش يساوي؟ 10 أشبار ونصف. واضح لكم؟ جيد. نصف القطر ايش قد يساوي؟ نصف القطر 1 و3/4 شبر و3/4 شبر. نصف المحيط ايش قد؟ 5 1/4، 5 أشبار وربع. العمق ايش قد؟ 3.5. جيد، نضرب نصف القطر 1 و3/4 في نصف المحيط 5 1/4 في العمق 3 1/2. قلنا حتى نتخلص من الأعداد الصحيحة 4 في 1 4 و3 7/4 في 4 في 25 و1 21/4 في 2 في 3 6 و1 7/2 ويساوي 4 في 4 في 2 4 في 4 16 في 2 32 7 في 11 في 7 يساوي 539. 539 على 2 21 على تساوي النتيجة، عفوا بس امسح لي النتيجة، 7 في 21 في 7 تساوي 1029 على 32. تقسم 1029 على 32 يساوي 32 ويزيد 5 على 32، وهذه النتيجة لا تنفع المشهور. وبحسب الدقة المحيط 22/7 من القطر، يعني نضرب ثلاثة ونصف اللي هو القطر في 22 على 7 تكون النتيجة 22 على 7 22 على 2 والنتيجة 11 شبر يكون المحيط نصفه نصف المحيط 5 أشبار ونصف. فعندما نضرب نصف القطر 1 و 3 على 4 في نصف المحيط 5 و 1 على 2 في العمق 3 و 1 على 2 تكون النتيجة 33 و 11 على 16 مو 32 و 5 على 32 هذه بحسب الدقة. وكلتا النتيجتين لا تنفع المشهور بل لا قائل بها. جيد. لكن بقي شيء, بقي أن الرواية لم تعبر بالقطر ولم تعبر بالسعة حتى يقال أن المراد سعة الصفح الذي هو القطر. واضح؟ الرواية قالت ماذا قالت؟ قالت وفي ثلاثة أشبار ونصف ونصف عرضها. هنا قالوا إن المراد بالعرض بناء على هذا الحمل للرواية بناء على النسخة التي تتحدث عن بعدين ليس هو ما يقابل الطول, لأن الطول مصطلح حديث للمهندسين. ويقول بذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه, وإنما يراد به في الرواية يراد بالعرض في الرواية السعة بمعنى ما يسعه سطح الشيء, كما في قوله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض. جنة عرضها شنو يعني؟ يعني سعتها, يعني سعتها. وعليه فالإمام قد تعرض في الرواية للسعة والعمق, والسعة المراد بها القطر والعمق معروف لديكم. وهذه الرواية تكون غير نافعة في إيصالنا إلى رأي المشهور مضافا إلى ضعف سندها. ما يكون شيخنا معكم مضاعف صحيح القطر ولا سعة مذكورة بالإضافة إلى أنه الحمل على المدور بدقة مضاعف. قلت ما حملنا على المدور ما راح نستفيد منها, ما احنا ما نستفيد منها, نقول احتمال, لان اذا اردت تستفيد منها على انه مدور هم نقول يحتمل انها تتحدث عن مرفع. احنا هنا الاحتمال يكفينا في اسقاط استدلالك انت جنابك, انت تريد تستدل بهذه الرواية على رأي المشهور القائل بان الكرة عبارة عن 42 شبران وسبعة اثمان, كافي اطرح احتمال في قبالك. جيد, لو انا اريد استدل بها على المدور بامكانك ان تشكل عليه, يحتمل بوجود النسخة الزيادة ان الرواية تتحدث عن ثلاثة ابعاد ويحتمل انها تتحدث عن جسم مكعب, وبالتالي لا يدفعني انا في الاستدلال بهذه الرواية ايضا.